أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن النتيجة التي انتهينا إليها من خلال البحث عن دليل حجية خبر الواحد، الدليل الصحيح عندنا وهو السنة والسيرة، النتيجة هي أن حجية خبر الواحد ليست مشروطة بعدالة المخبر، بل تكفي الوثاقة وإن لم يكن عادلا. هذا ما انتهينا إليه، لكن يبقى بحث آخر، وهو أنه خب هذا الدليل، دليل حجية خبر الواحد الذي دل على أن خبر الثقة حجة حتى ولو كان فاسقا لم يكن عادلا، هذا الدليل له معارض. معارضه عبارة عن آية النبأ، منطوق آية النبأ لا مفهومها. منطوق آية النبأ يدل على أن خبر الفاسق ليس حجة. أنتم تقولون خبر الفاسق حجة إذا كان ثقة، بينما منطوق آية النبأ يقول خبر الفاسق ليس حجة، فيقع التعارض بين آية النبأ الدالة بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق، وبين دليل الحجية الذي انتهينا إليه الدال على حجية خبر الفاسق الثقة. يقع التعارض بينهما، والتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه كما شرحناه بالأمس. آية النبأ تدل على عدم حجية خبر الفاسق سواء كان الفاسق ثقة أم كان لا غير ثقة، ودليل الحجية يدل على حجية خبر الثقة سواء كان الثقة فاسقا أم كان عادلا. فمادة الاجتماع عبارة عن خبر الفاسق الثقة، باعتباره فاسقا فآية النبأ تدل على عدم حجية خبره، وباعتباره ثقة دليل الحجية يدل على حجية خبره. خب حينئذ قد يقال إن هذا التعارض إنما تكون نتيجته في صالح آية النبأ، يعني في صالح عدم حجية خبر الفاسق الثقة. لماذا؟ لأن هذا التعارض إما أن نعتبره ونصنفه ضمن التعارض بين دليل قطعي الصدور ودليل ظني الصدور، يعني آية النبأ دليل قطعي الصدور، دليل الحجية دليل ظني الصدور روايات، والتعارض متى ما وقع بين دليل قطعي الصدور ودليل ظني الصدور، الدليل القطعي الصدور مقدم على الدليل ظني الصدور، فتتقدم الآية، وبالنتيجة لا يكون خبر هذا الفاسق الثقة حجة. إما هكذا، وإما أن نعتبر ونصنف هذا التعارض ضمن التعارض بين دليلين قطعيي الصدور، لأنه من جهة آية النبأ قطعية الصدور، من جهة أخرى الروايات الدالة على حجية خبر الثقة أيضا قطعية الصدور، يعني ليست ظنية الصدور. فإذا اعتبرناهما دليلين قطعيي الصدور تعارضا، خب ماذا نصنع؟ هو يتساقطان بعد. إذا تعارض دليلان كل منهما قطعي الصدور، خب يتساقطان. فهنا بالنسبة لخبر الفاسق الثقة لا عدنا دليل يدل على حجيته، ولا عدنا دليل يدل على عدم حجيته، يبقى الشك في الحجية وعدم الحجية، فنرجع إلى أصالة عدم الحجية. فبالنتيجة خبر الفاسق الثقة لم يصبح حجة. هذا ما قد يقال، ولكن الجواب على هذا الكلام هو أولا وثانيا وثالثا، يعني هناك ثلاثة أجوبة على هذا الكلام. أما أولا فإن ما قيل من أن النسبة بين الآية وبين دليل الحجية عبارة عن العموم والخصوص من وجه، هذا الكلام متى يصح ومتى لا يصح؟ يعني شلون افترضت النسبة عموم وخصوص من وجه بين آية النبأ وبين دليل الحجية؟ هذه النسبة إنما تتم وتصح فيما إذا فرضنا أن كلمة فاسق في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا افترضنا أن هذه الكلمة معناها هو نفس المعنى المصطلح اليوم لكلمة فاسق، يعني الإنسان العاصي، يعني الإنسان غير العادل، اليوم مصطلح الفاسق في مقابل مصطلح العادل، العادل يعني هو الذي لا يرتكب معصية، الفاسق هو الذي يرتكب معصية. إذا افترضنا أن كلمة فاسق في آية النبأ معناها نفس هذا المعنى المصطلح اليوم، حينئذ يصح لكم أن تقولوا أن النسبة عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الآية تدل على عدم حجية خبر الفاسق، والفاسق معناه شنو؟ يعني غير العادل، عدم حجية خبر غير العادل، سواء كان هذا الغير العادل ثقة أو لم يكن ثقة. هذه الآية. خب حينئذ تكون النسبة بين الآية وبين دليل الحجية عموم وخصوص من وجه، لأن دليل الحجية يقول إن خبر الثقة حجة سواء كان عادلا أم كان فاسقا، فتكون النسبة عموما وخصوصا من وجه. لكن هذا المطلب أصله غير معلوم، يعني غير ثابت، أن كلمة فاسق الواردة في آية النبأ هذه معناها نفس هذا المعنى المصطلح عندنا اليوم. ثبوت هذا المعنى المصطلح في ذلك الزمان، في زمان نزول الآية الشريفة، غير معلوم. من قال أن كلمة فاسق ذاك الوقت كانت تعطي معنى غير العادل؟ لا، لعل المقصود في الآية من كلمة فاسق ليس هو هذا المعنى المصطلح، بل المقصود بالفاسق معناه اللغوي، المعنى اللغوي للفسق هو المروق والانحراف، الفسق يعني المروق الخروج، خب الفاسق يعني المنحرف. خب لعل المقصود هذا المعنى اللغوي. خب حينئذ لا يبعد أن يدعى، لا يبعد أن يدعى أن الظاهر من الآية بحكم مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهن العرف، الظاهر من الآية هو الانحراف والمروق في الأمر الذي حكمت الآية بالتبين فيه. يعني الآية حكمت بالتبين في ماذا؟ في النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، استخبروا حال هذا النبأ، تبينوا افحصوا حال هذا النبأ. الأمر الذي حكمت الآية بالتبين فيه وهو النبأ، إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا في هذا الأمر، يعني منحرفا في هذا الأمر، منحرفا ومارقا في ماذا؟ في نبأه، يعني الفسق الخبري. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المناسبات الحكم والموضوع العرفية هي شي تقتضي. يعني العرف يشوف أنه ما دام الحكم عبارة عن التبين في النبأ، هذا الحكم يناسب أن يكون موضوع شنو؟ الفاسق النبئي، يعني الفاسق في نبئه، الفاسق في إخباراته، مو الفاسق في في في في أمور أخرى يشرب الخمر، هذا ما له علاقة بهذا الحكم. الحكم هو وجوب التبين في نبئه، فيناسب أن يكون موضوعه الفاسق في نبئه، يعني الإنسان المنحرف في نبئه، في إنباءاته وإخباراته ينحرف ويمرق، يعني يكذب، فسق الخبري يعني غير الثقة. فيكون معنى الآية غير الثقة، إن جاءكم فاسقون، يعني إن جاءكم غير الثقة بنبئين فتبينوا، حينئذ لا يبقى أي تعارض بين آية النبأ وبين دليل الحجية، أصلا يرتفع التعارض من البين. آية النبأ تدل على عدم حجية نبأ غير الثقة، لأن الفاسق معناه صار غير الثقة. آية النبأ تدل على عدم حجية خبر غير الثقة، دليل الحجية يدل على حجية خبر الثقة، وأي تعارض بينهما؟ هذا شيء، ذاك شيء آخر. هذا أولا. وثانيا أننا حتى لو غضضنا النظر عن هذا الجواب الأول وفرضنا أن كلمة فاسق في الآية الشريفة معناها هو نفس هذا المعنى المصطلح عندنا اليوم، يعني غير العادل، فاسق يعني غير العادل، مع ذلك عندنا جواب آخر عن هذا الكلام الذي ذكر، والجواب هو أنه نقول أن الآية فيها تعليل، الآية لم تذكر الحكم بدون علة، ذكرت الحكم، إن جاءكم فاسقون الحكم هو فتبينوا، لماذا؟ بينت لماذا تبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالحكم وهو وجوب التبين معلل بعلة مذكورة في الآية، وهي عدم إصابة القوم بجهالة. خب هذه الجهالة ما معناها؟ هل معناها الجهالة العملية يعني السفاهة، يعني العمل غير العقلائي، أو معناها الجهالة الاعتقادية يعني الجهل، يعني عدم العلم بالواقع، الجهل، الجهالة بمعنى الجهل، فلا في مقابل العلم. هل معناها ذاك أو معناها هذا أو لا؟ مجمل مردد من أدري ذاك أو هذا. بعد الأمر لا يخلو من أحد هذه الفروض الثلاثة، إما أن نفسر الجهالة بالسفاهة، أو نفسر الجهالة بالجهل، أو نقول أن كلمة جهالة في الآية الشريفة مجملة ومرددة بين هذين. إن قلنا بالأول يعني فسرنا، يعني قلنا بأن كلمة جهالة في الآية ظاهرة في السفاهة، ظاهرة لها ظهور، مو إجمال، لها ظهور وظهورها هم في السفاهة مو في الجهل. إن قلنا هكذا إذن تسقط الآية عن الدلالة على عدم حجية خبر غير الثقة. بعد آية النبأ مدل لا تدل على أن خبر غير الثقة، غير الثقة اللي هو فاسق، لأن كلامنا في غير الثقة الفاسق، غير الثقة الذي هو فاسق، عفوا مو غير الثقة، الثقة الذي هو فاسق خبره الآية لا تدل على عدم حجية خبره، رغم أن كلمة فاسق فرضنا أنها تدل على المعنى المصطلح اليوم، يعني تشمل الثقة الفاسق، كلمة فاسق يعني غير عادل، فهذا الإنسان الثقة الذي هو غير عادل يشرب الخمر مثلا، هذا ثقة فاسق، ثقة غير عادل، رغم أننا افترضنا أن كلمة فاسق هذا، لكن الآية اللي وردت فيها هذه الكلمة باعتبار التعليل ما راح تشمل، الآية سوف لا تشمل خبر هذا الثقة الفاسق، يعني لا تدل على عدم حجية خبر هذا الإنسان الثقة الفاسق. لماذا؟ لأن التعليل الذي ورد في الآية يدل على أن علة عدم حجية خبر الفاسق، العلة والسبب عبارة عن شنو؟ السفاهة، يعني عبارة عن أن العمل بخبر الإنسان الفاسق هذه سفاهة، عمل سفهي، عمل غير عقلائي، لأن فسرنا الجهالة بالسفاهة. لماذا يجب التبين في خبر الفاسق؟ لماذا خبر الفاسق ليس حجة؟ لأن العمل بخبر الفاسق سفاهة وعمل غير عقلائي. خب من الواضح أن الذي هو سفاهة وغير عقلائي ما هو؟ العمل بخبر الفاسق الثقة؟ لا، الفاسق الثقة العقلاء يعملون بخبره، المحاكم تشهد، تقبل شهادة الثقات ولو لم يكونوا عدولا، مجرد أن يكونوا ثقة كافي، المحاكم العقلائية ما عندنا شغل بالشرع، العقلاء بما هم عقلاء ما يهتمون بأن هذا الشاهد أو هذا المخبر يشرب خمر أو ما يشرب خمر، المهم أنه إذا شافوه ما يكذب يقبلون كلام، المهم الوثاقة عنده. فالعمل بخبر الفاسق الثقة ليس عملا سفهيا وعملا غير عقلائي عند العقلاء بما هم عقلاء. والآية هم قالت إنما خبر الفاسق مو حجة، ليش؟ لأن العمل بخبر الفاسق غير عقلائي، هاي لأن تقيد، تخصص العلة، تخصص وتعمم، هنا تخصص. يجب التبين عن خبر الفاسق، إذا ما كانت العلة مذكورة فاسق راح تشمل الثقة وغير الثقة، فاسق الثقة والفاسق، لكن العلة جاءت وقالت أن تصيب قوما بجهالة، والجهالة هم فسرناها بالسفاهة، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، إذا ما كان كلمة لأنه حامض كان يشمل كل رمان حتى الرمان الحلو، لكن من قال لأنه حامض هذا خصص الرمان بالرمان الحامض بعد ما له إطلاق. المعلل ما ليس له إطلاق لأن العلة خصصته. هنا أيضا كذلك المعلل وهو وجوب التبين في خبر الفاسق هذا خصص وقيد بماذا؟ بخبر الفاسق الذي هو غير ثقة، لأن الفاسق الثقة العمل بخبره ليس سفاهة، والآية قالت العمل عمل سفهي، العمل بخبر الفاسق لأنه سفهي فلذا ما يجوز. أي فاسق العمل بخبره سفهي؟ الفاسق الذي هو ليس ثقة، أما الفاسق الثقة فالعمل بخبره ليس عملا غير عقلائي، يعني نحن إن لم نقول أن خبر الفاسق الثقة العمل به عقلائي جزما لا أقل أنه نقول بأننا غير جازمين بأن العمل بخبر الفاسق الثقة عمل سفهي. إذا منقول أن العمل به عقلائي لا أقل أنه ما عدنا قاطع بأن العمل به سفهي، فالعلة ما تشمله، العلة عبارة عن أن يكون العمل عملا سفهيا، العمل بالخبر يكون عملا سفهيا، هذه العلة ما تشمل خبر الفاسق الثقة. إذن فبعد ملاحظة هذا التعليل المذكور في الآية الشريفة، بعد ملاحظة هذا التعليل لا تدل الآية على عدم حجية خبر الثقة الفاسق، وإن كانت كلمة الفاسق تشمل الفاسق الثقة، لأن افترضنا أن كلمة فاسق معناها غير العادل، يعني نفس المعنى المصطلح اليوم إيش افترضنا في الجواب الثاني. وإن كانت كلمة الفاسق تشمل الفاسق الثقة، لكن الحكم وهو وجوب التبين ما دام معللا بالعلة والعلة خاصة بخبر الثقة بخبر الفاسق غير الثقة، فلذا الحكم يكون مختصا بخبر الفاسق غير الثقة، يعني تختص الآية الدالة على عدم الحجية تختص بالفاسق غير الثقة، وحينئذ فلا يبقى أي تعارض بين آية النبأ وبين دليل الحجية، ماكو تعارض، لأن دليل الحجية يدل على حجية خبر الثقة، الآية تدل على عدم حجية خبر الفاسق غير الثقة، وماكو تعارض ذاك شيء على شيء. هذا إذا فسرنا الجهالة بالمعنى الأول وهو السفاهة، وأما إن قلنا بالفرض الثالث وهو أن الجهالة في الآية مجملة بين المعنيين فأيضا النتيجة مثل النتيجة بناء على الفرض السابق، يعني أيضا تسقط الآية عن الدلالة على عدم حجية خبر الفاسق الثقة. لماذا؟ لأن المفروض أن كلمة الجهالة في الآية مجملة بين احتمالين، وهذا يعني أن الآية على تقدير أحد الاحتمالين الآية لا تدل على عدم حجية خبر الفاسق الثقة على تقدير أحد الاحتمالين، وهو احتمال أن يكون المراد السفاهة، لأن الآية مجملة حسب الفرض، يعني 50% نحتمل أن المراد بالجهالة السفاهة، و50% نحتمل أن المراد المعنى الآخر. بناء على 50% الأولى على تقدير أن يكون المراد بالجهالة السفاهة، إذن الآية ما تشمل خبر الفاسق الثقة، لأن العمل بخبر الفاسق الثقة ليس سفاهة، فعلى تقدير أحد الاحتمالين الآية لا تدل، وعلى تقدير الاحتمال الآخر بلي الآية تدل. إذن فبالتالي لا تكون دلالة الآية على المقصود وهو عدم حجية خبر الفاسق الثقة، هاي الدلالة غير محرزة 50%. على تقدير هذا الاحتمال الدلالة موجودة، على تقدير الاحتمال الآخر الدلالة ما موجودة، بالنتيجة ماكو إحراز للدلالة. بالنتيجة الآية دلالتها على عدم حجية خبر الفاسق الثقة هذه الدلالة غير محرزة، وحينئذ فالآية ما تقدر تعارض دليل الحجية، لأن دلالة دليل الحجية محرزة، دلالة الآية غير محرزة. الآية ابتلت بالإجمال، دليل الحجية مو مجمل. دليل الحجية دلنا كما ذكرنا في اليوم الماضي وما قبله، دليل الحجية دلنا على حجية خبر الفاسق الثقة، أما الآية دلالتها على عدم حجية خبر الفاسق الثقة هي مو محرزة، فبالنتيجة تثبت الحجية أيضا. هذا أما الفرض الثالث. أما إذا قلنا بأن الجهالة في الآية ظاهرة في الجهل، جهل مو السفاهة، أن تصيبوا قوما بجهل، لماذا يجب أن التبين في خبر الفاسق باعتبار أن خبر الفاسق مو معلوم، صدق كذب، أكو جهل بصدقه وكذبه، فتبينوا وافحصوا واستخبروا حتى لا تصيبوا قوما بجهل، بجهالة عن جهل عن عدم علم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا قلنا بهذا بظهور كلمة الجهالة في الآية في الجهل بمعنى عدم العلم، حينئذ الآية نعم بناء على هذا الآية تدل على عدم حجية خبر الفاسق. الفاسق ما فسرناه بشنو؟ غير العادل. والعلة هم عبارة عن أن العمل بخبره عمل بغير العلم، عمل عن جهل. خب إذن النسبة تكون بين الفاسق وبين الثقة عموم وخصوص من وجه، الفاسق قد يكون ثقة وقد لا يكون أيضا ثقة، هم يكذب هم يشرب الخام هم كل شيء، والثقة قد يكون فاسقا وقد يكون عادلا، فالنسبة بين الثقة والفاسق عموم وخصوص من وجه. من هذه الجهة قد يتراءى أن التعارض واقع بين الآية وبين دليل الحجية بنحو العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع عبارة عن خبر الثقة الفاسق، خب قد يتراءى هكذا، لكننا إذا لاحظنا التعليل المذكور في الآية سوف نرى أن النسبة بين التعليل وبين دليل حجية خبر الثقة النسبة هي العموم والخصوص المطلق مو من وجه. إذا لاحظنا النسبة بين التعليل المذكور في الآية وبين دليل حجية خبر الثقة اللي ذكرناه نحن سابقا، لماذا النسبة عموم وخصوص مطلق؟ لأن التعليل يدل على ماذا؟ يدل على أن كل خبر غير علمي، كل خبر مو قطعي هذا ليس حجة. التعليل هيك يقول، إن جاءكم فاسق بنبأ لماذا فتبينوا، لماذا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تصيبوا قوما عن جهل، فكل خبر ما تدرون أنه الصدق أو كذب، يعني ما عندكم قطع ويقين لتعملوا به. فالآية تدل على عدم حجية كل خبر غير قطعي. دليل الحجية يعني الروايات والسيرة اللي ذكرناها سابقا يدل على ماذا؟ يدل على حجية خصوص خبر الثقة غير العلمي. الخبر غير العلمي إذا كان خبر ثقة حجة، خبر الواحد الثقة حجة. خب هذا أخص، دليل الحجية أخص من التعليل. تعليل المذكور في آية النبأ يقول كل خبر غير قطعي ليس حجة، دليل الحجية يقول الخبر غير القطعي إذا كان خبر ثقة فهو حجة ويخصص. بنكتة الأخصية يتقدم دليل الحجية على التعليل، وبعد ذلك لا يبقى مجال للتمسك بإطلاق الحكم المعلل في الآية، يعني فتبينوه. ما يمكن أن نقول حينئذ أن فتبينوه هذا الحكم يشمل الفاسق الثقة ويعارض دليل الحجية، ما يمكن أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن المفروض أنه ثبت بواسطة التعليل، ثبت أن عدم حجية خبر الفاسق، عدم الاعتماد على خبر الفاسق، هذا ليس لأجل كونه فاسقا، بل العلة ذكرها في الآية، عدم الاعتماد على خبره، يعني وجوب التبين. وجوب التبين يعني لا تعتمدون على كلامه، افحصوا. عدم الاعتماد وعدم الاعتناء بخبره هذا ليس لأجل كونه فاسقا، بل لأجل كون خبره شنو؟ غير علمي. أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهل جهالة فسرناها بالجهل، لأن خبره غير قطعي فلا تعتمدون على خبره. بالتعليل بواسطة التعليل ثبت أن الحكم المذكور في الآية وهو وجوب التبين وعدم الاعتناء وعدم الاعتماد على خبر الفاسق، هذا إنما سببه عبارة عن كون خبره خبرا غير قطعي. وقد فرضنا أن دليل حجية خبر الثقة قدمناه على هذا التعليل بنكتة الأخصية، فرضنا هكذا أن دليل حجية خبر الثقة أخاص من هذا من التعليل، ومعناه أنه إذا ثبت أن هذه العلة المذكورة في الآية وهي كون الخبر غير قطعي، هذه العلة لا تصلح للعلية في مقابل الوثاقة. هذه العلة تصلح للعلية في غير فرض وثاقة المخبر، أما في فرض وثاقة المخبر فكون الخبر غير قطعي هذا لا يصلح علة لوجوب التبين. الخبر غير قطعي غير قطعي، أفرض غير قطعي، لكن دليل الحجية دل على حجيته حسب الفرض. بالأخصية قد قدمنا دليل الحجية على التعليل، فهذا معناه شنو؟ معناه أن العلة عبارة عن ماذا؟ العلة عبارة عن كون الخبر غير قطعي وكون المخبر شنو؟ غير ثقة. تحدد أكثر، العلة كانت أولا عبارة عن كون الخبر شنو؟ غير قطعي. بعد ذلك احنا قدمنا دليل الحجية بالأخصية على التعليل، النتيجة شنو؟ النتيجة أن خبر الثقة ولو هو غير قطعي حجة. فالتعليل بعد صار أضيق. إذن علة عدم الحجية في خبر الفاسق شنو صارت؟ عبارة عن كون الخبر غير قطعي وكون المخبر غير ثقة. بلي تخصيص الثالث مثل العلية لما هي فائدة العلية اللي مذكورة في الآية، تخصيص نتيجة نفي العلية الثانية اللي ذكرتها الآية، ما هي فائدة التعليل؟ لا مو نفت خصصت العلة، مو نفت حددته، يعني كون الخبر غير قطعي هذا وحده مو كافي، كون الخبر غير قطعي هذا يعني كون الخبر خبر فاسق هذا مو كافي، كون الخبر خبر فاسق وكون شنو غير قطعي هذا التعليل. دليل الحجية تقدم على التعليل، خصص التعليل، خصص يعني شنو؟ يعني حجمه، كون الخبر غير قطعي هذا وحده ما يكفي لعدم الحجية في خبر الفاسق، وإنما بالإضافة إلى أن يكون الخبر غير قطعي ويكون الخبر خبر غير ثقة، أما الثقة خرج بالتخصيص، خرج عن التعليل، خبر الثقة الفاسق بالتخصيص خرج عن التعليل، فبقي تحت التعليل خبر الفاسق اللي هو غير قطعي وغير ثقة. خب بعد ضم هاتين المقدمتين يكون الحكم المعلل في الآية غير شامل لخبر الفاسق الثقة، فإذا لم يثبت أيضا عدم حجية خبر الفاسق الثقة، هذا هم. ثانيا يبقى ثالثا هذا نذكره إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.